الهد، قلتم ان هذا هو حال الامام والمؤذن، فنسال هل يشمل عدم طرد هذه الميته طردها؟ نعلم ان الامام لا يقف امامه، فهل كذلك المؤذن؟ لانه هذا موضوع من الدوله. حتى الاعمال الدنيويه لا ينبغي الانسان ان مثلا يمشي يدفع ويسال الشركات هذا وهذا؟ لا انا ما اقول هذا. يقول الشيخ اللي مكروه هو الطلب في عامه، لكن البحث الشعبي خاص به. اما المساله اما مساله خاصه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.